كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل. لا بد من الولي. نعم. هل لعقد النكاح شروط؟ نعم، أول شروطه هي الولي، ثانيا الرضا من الزوجين، كل واحد يرضى بالآخر، ثالثا الإشهاد، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا.